تعليق مش محمد. قل ما في يدي محمد. قل علم على علم يا مش محمد بس عليك محمد الله اكبر شوينا مش محمد الله يفتح عليك محمد الله يا عم الحاج محمد الله يسعد عليك لعلي أعمل صالحا

فاتخذتموهم سخريا خلقناكم عبثا وأنكم

أبوك ربنا اللهم صل الله عليه وسلم. عليك يا مش محمد. ومن لدخل البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهكذا إخوتنا الإخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم وتلك التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الجزائي فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني القارئ بإذاعات جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ المسجد الأحمدي بطنطا والموكيد بسيوني مسجد طنطا بالمحافظة الغربية. لقد لكم هذا من داخل مخازن فراشة كبرى وصفة الفندقية الممتازة إدارة محلات الحاج حمادي الشيخ الصار الموكيد من جبرية مركز المحل الكبرى الهندسة الصوتية والإنارة الكهربائية إدارة محلات الحاج أحمد الصعيد وأولاده المسجد بمركز ومدينة المحل الكبرى.